أخذنا علي اللب بالسهم مرسلا وبالسحر مقضيا وبالسيف قاضيا. وألبسني ثوب الضناف فلبسته فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا. وألبسني ثوب الضناف فلبسته فأحبب به ثوبا وإن ضم باليا. وما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثروا في الهوى